يعني لا تنتقل من ركن الى ركن الا بعد ان ينفذوا الركن الاول. ثم لماذا الملة تقدم على قوم من اهل الكتاب اذا؟ يعني يعرفهم ان هؤلاء لهم دعوه خاصه. لماذا؟ لانه عنده بقايا عنده. كذلك هذه الجماعه المتبعه ما اجعلهم كالمشركين وحتى ادعوهم دعوه الخارج من الاسلام مره واحده، لا، عنده اشياء انمي فيه الحق الذي عنده، انمي فيه الحق الذي عنده، ابعثه فيه وانشره. مهم جدا هذا الكلام، وانبهه تنبيها رقيقا لطيفا الى المآخر او المخالفات التي هو فيها. فاذا لم يتنبه انتقلت من التنبيه الخفيف اللطيف الى الايه؟ الوسط، ثم الى الاعلى، حتى ولو ادى الى انتهاره انتهارا شديدا بعد ذلك، بعد ايه؟ اخر مرحله. فاذا لم يصلح اي دواء معه فحينئذ فارقه واعتزله واجتنبه. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واظن استغرقنا الوقت كفايه كده. بس عايزين تروحوا ها؟ مفيش داعي للأسئلة وتروح ليه والله؟ طيب نشوف الأسئلة اللي حول الدرس لعلها شبهات، وطبعا الشبهات واجب إزالتها، يجب وجوبا. هل يجوز الحكم على بواطن الناس من أعمال القلوب بما يظهر من قرائن أحوالهم؟ أي رجل يختال في مشيته يوصف بالكبر، ورجل يحدث الناس بخفي عمله يقال إنه فيه رياء، أو ما غير ذلك. طيب أنا أسأل، يحكم عليه ولا يدعى وينصح؟ لأنه في الحقيقة إذا حكمت عليه سيصير في قلبك منه شيء، لكن إذا نصحته يا إخواني الوقت ضيق، والموضوع يعني حجمنا تحجيما. وإلا الأصل سؤال كنت أردت أن أبدأ به المحاضرة، لماذا ندعو الناس؟ لماذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس؟ لإنقاذهم من النار، فكر بقى تتفنن كيف تخرجه من النار. إذا أنت رحته وصديته مش هيسمع منك ولا هيسأل عنك. إذا أنت دعوته هتقول أقمت عليه الحجة؟ لا والله ما أقمت عليه الحجة. الصدود أنت صددته، والذين يصدون عن دين الله ويصدون عن سبيل الله يعني طبعا لهم ما لهم. خلاص يا إخواني واضح الكلام. فأولى من الحكم عليه أن تدعوه وأن تحسن في دعوته. واضح؟ لما تقول لواحد يا أخي توبة طويل أنت فيك كذب، يعني إذا ما نولكش على وشك هيقول لك روح إن شاء الله سهل، صحيح ولا غير صحيح؟ لكن لما هو بيصلي جنبك ولا أنت لحقته وقلت له عايز أشرب معاك كوباية شاي، ولا أدعوك تشرب معاك كوباية شاي، وبعدين كده يعني ألنت له الكلام، يمكن أن يستجيب، صحيح؟ هذه رحمة من الله للكلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم لانفضوا من حولك، فما بالك بنا نحن، واضح؟ ولما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا. يقول لك لا، ده كان عايز خطه في دماغه على طول، لين ايه بقى؟ طب ما هو ثبت ان القول البين ما جابش تواتر، ربنا ما كان يعلم انهما سيقولان له قولا وهو الذي يستجيب، الله يعلم. ومع ذلك امرهما بالقول البين. لماذا؟ ليكونا قدوه لغيرهما اولا، ثانيا لاقامه الحجه عليه، عشان ما نقولش اعان عليه الشيطان. لا، ما تعينش الشيطان عليه، يبقى بهدوء وبالرفق والمين. وما كان الرفق في شيء الا جامعه، ما نزع من شيء الا شر. ما هي اهم الاصول بصفه عامه التي لا ينبغي الاختلاف عليها، او اهم الكتب التي تكلمت في اصول اهل السنه والجماعه؟ الكتب كثيره وكثيره جدا. كل كتب العقيده الشيء الذي يقولون اجمع اهل السنه والجماعه فيه فهي الاصول التي لا خلاف فيه. واذا قالوا اختلفوا في المساله الفلانيه، كما ضربت الامثله برؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في ليله المعراج، راى او لم يرى، الصحابه رضوان الله عليهم اختلفوا في ذلك. كل ما كان معجزه لنبي يصلح ان يكون كرامه للولي، هل هذا صحيح شرعا؟ كل ما كان معجزه، لا، هناك معجزات للانبياء لا يمكن ان يعطاها غيرهم، كما قلنا اذا كان لم يعطى بقيه الانبياء مثل هذه المعجزه كيف، والا فتعلمون ان المترتب على هذا ايه؟ عارفين المترتب على هذا ايه؟ البدوي. امرأة عندها طفل وحيد تربيه، مات، راحت للبدو، قالت يا سيدي أحمد الولد مات، قال لها بعدين، قالت أنت عارف إن ما حدش بيعه، قال لها خلاص ما يهمكيش هنجيبهولك، خلي بالكوا مات يبقى هنجيبهولك. طب وبعدين؟ وبعدين قال لملك الموت هات الولد، مش جايب الولد، هات الولد، مش جايب الولد، هات الولد، مش هجيب لك الولد. صعد ملك الموت، صعد هو وراه، ودبت خناقه بين الاثنين، نتش الكيس او الزكيبه اللي فيها ارواح من ماتوا في ذلك اليوم، فنزلت انفرطت، راحوا متبعثرين، كل روح رجعت الى ايه؟ الى جسدها كرامه لشبه فالقاعدة التي تقاعد، كل ما كان معجزة لنبي يكون، لا يعني على بنولوك يترتب عليها ايه؟ يترتب عليها ضلال مبين، يترتب عليها ضلال مبين. هذا لم يحدث بالتأكيد. وعيبة على الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه أنه ذكر هذا في كتابه ولم يعلق عليه، ذكر هذه ضمن قصص ذكرها وخرافات باسم المعجزات أو الكرامات للبدوي في كتابه ولم يعلق. عيبة عليه ليس مجرد النقل ولكن عدم التعليق على ما نقله. لأن الحجة لما تيجي تسأل واحد يقول لك والله أنا مالي عن غيري، ده مش كلام أنا. طيب وأنت بتنقله ليه؟ أحد أمرين، إما أن تقبله معتقدا إياه مقتنعا به فتسكت عليه، وإما أن تكون غير مقتنع فتعمل إيه؟ تعلق، لابد أن تبين للناس صحيح ولا غير صحيح. طيب ما الحكم على الآخرين أشخاصا الجماعات؟ هل هو فرض كفاية أم أنه مباح؟ وهل يسع المسلم التوقف؟ وهل يجوز التقليد في الحكم على الآخرين؟ الحكم على الناس ليس المقصود الحكم وانما المعرفه. تعرف المبتدع لتجتنب بدعته ولتنصحه كما قلنا وتدعوه، لتجتنب البدعه. عرفت انه مبتدع، هتقول لي ممكن اعرف البدعه من الكتب او من مكان اخر، ليس لازم ان اعرفها منه، صحيح، لكن اذا عرفت انه مبتدع فتحرك الى الخطوات التي قلناها.